من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهش السادس الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه. هذا هو نهج السادس بعد أن فرغ الشيخ من البحث الصوري حول القضايا في النهج الرابع والخامس، وصلت النومة إلى البحث المادي للقضايا. طبعا أنا لا يعجبني أن يكون محل البحث هنا، يعني كان ينبغي أن يكون هذا قبل الصناعات الخمس، على أساس أن المنطق احنا قسمناه إلى منطق صوري ومنطق مادي، ولكل مقدمته. التصوف في محله في الحد والرسم والإيساغوجي، في التصديق هناك القياس وله مقدمة وهي القضايا من الناحية الصورية، والصناعات الخمس من الناحية المادية، ومقدمته ينبغي أن تكون هي هذه أصناف القضايا مبادئ الله. قضايا من الناحية المادية من الناحية السورية، لأن هي مبادئ الصناعات الخمس هي القضايا، يعني من حيث مواد القضايا المقبولات والمسلمات والمشهورات، هذه التي على أساسها تنشعب الأقيسة والصناعات الخمس، فينبغي أن تكون مقدمة لل. وهكذا فعل الشيخ في في في في الشفاء. احنا اصناف القضايا قرناها فين؟ قرناها في الفصل الرابع المقاله الاولى، هناك اوردها في مقدمه البرهان، واضح ام لا؟ فهذه مكان وهناك اولى. طبعا المحقق الطوسي كانه يوجه هذا البحث الان يقول نعم، لانه القضايا في النهايه هي متقدمه على القياس بالطبع، تقدم الجزء على الكل، لأن القياس جزءه قضايا مقدمات، فمن الطبيعي أن يتقدم هذا المبحث قبل أن يدخل في القياس السوري. نقول هذا كلام غير مقبول، لأنه الذي هو جزء القياس السوري هي القضايا السورية، مو القضايا مواد القضايا. أنت الآن بعد أن تفرغ من هذا تدخل في قياس ألف باء وباء جيم، ما علاقة المسلمات والمشهورات؟ قضية التي هي جزء القياس السوري، القضية الصورية، صورة القضية لا مادة القضية، واضح ام لا؟ فهذا الأمر، هذا التوجيه غير مقبول، ولكنه كل عزم هو أراد أن يختم مبحث القضايا فأورد مواد القضايا على أنها مناسبة للقضايا. ولكن لا، الأولى بلا شك أن تأتي هذه بعد القياس وقبل البرهان كما هو الحال في الشفاء. المهم الأمر سهل. مباحث القضايا، أصناف القضايا من أهم المباحث التي للأسف أيضا مجهولة أو مغفور عنها أو غير مهتم بها في الحوزة العلمية، وبالتبع الصناعة الخمس، هذه مقدمة الصناعات، هي هذه، هذه من أهم المباحث في المنطق، وهو أن نبحث عن القضايا مو من ناحية الشكل والصورة والترتيب والوضع والحمل، ولكن كما يقول من جهة ما يصدق بها، يعني من جهة ملاكات الأحكام، التصديق عن الحكم من جهة ما يصدق بها، يعني من جهة علل التصديق بها، أسباب التصديق بها. أنت عندما صدقت أن العالم حادث على أي أساس؟ على أساس الوضوح والبداهة، على أساس الشهرة، على أساس الظن، على أساس خبر الثقة، على أي أساس صدقت بها؟ عرف عندما تصدق بقضية باعتقاد معين له سبب، هو مواجب الوجود تصديق، هذه إلى علة إلى سبب. البحث هنا عن القضية من هذه الجهة، يعني من جهة ملاكات التصديق، واضح أم لا؟ وهذا بحث في غاية الشرافة وغاية الأهمية، وله أصلا تخليه مباشرة في المباحث العقائدية والكلامية بعد ذلك، وأساس كل المشاكل نحن نعاني منها هو هذا، عدم إحكام هذا البحث أدى لاختلاط المباحث، لأن الطالب ما عاد يفرق بين البرهان والواجب قبوله والمسلم والمظنون والمقبول وكل شيء. المهم يكون هناك دليل بأي كيفية، حتى عن طريق المنامات دليل بعد منام دليل. هذا البحث يبين لك مسألة اعتبارية الدليل ومطلق الدليل، كيف يكون الدليل معتبرا إذا كان عليكم السلام من مقدمات معتبرة. المهم البحث هنا يتعلق بمواد القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحو، أو نحو يعني نحو التصديق، يعني نحو ما يجري مجرى التصديق، وهو ليش؟ ما هو الذي يجري مجرى التصديق؟ أي نوع من القضايا؟ الشعر، أصل المقدمة، المخيلات، هذا لا يوجد تصديق، وإنما يجري مجرى التصديق نحو القبض والبسط. واضح أم لا؟ والشعر يثير الإعجاب مو يثير التصديق، واضح أم لا؟ فذلك يقول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحو، أو يعني ما يجري مجرى التصديق. ثم قال أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة: مسلمات ومظنونات وما معها ومشبهات بغيرها ومخيلات. هنا الشيخ قسم القضايا المستعملة في الأقيسة إلى أربعة أصناف. هذا التقسيم طبعا بسبب بعلة، لا تقسيم مجرد اعتباري، وإنما كما أشار المرحوم المحقق الطوسي هنا إن القضية إما أن تقتضي تصديقا حقيقيا أو ما يجري مجرى التصديق. القضية التي تقتضي ما يجري مجرى التصديق هي اللي مخيلات بعد، خلاص هذه خرجت من كله، هذا أول فرع. أما ما يقتضي التصديق الحقيقي العلمي، إما أن يكون تصديقا جزميا أو تصديقا ظنيا. ظنيا خرج ليه الفرع الثاني، الجزء الثاني، الصنف الثاني، مظنونات، صحيح، أو تصديقا جزميا قطعيا. هذا التصديق القطعي إما أن يكون لسبب والذي أوجد القطع، أو لما يشبه السبب. هذا التصديق القطعي الجازم إما لسبب أو إلى لما يشبه السبب. ما يشبه السبب هو المشبهات أو المشبهات، واضح أم لا؟ هذا إدخال مخيلات، مظنونات، مخيلات. طيب والباقي الذي يشبه هو إيه؟ مسلمات أربعة: مسلمات تصديق الجزمي لسبب، مشبهات تصديق جزمي لما يشبه السبب، والمظنونات تصديق ظني، والمخيلات لا تفيد التصديق، هي التصديق ما يجري مجرى التصديق. هذه الأربع تقسيمات هنا، واضح أم لا؟ مسلمات، مشبهات، مظنونات، مخيلات. هذا التقسيم الأولي لأصناف القضايا. ثم قال والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات. هذا مهم جدا جدا هذا الفرع، والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات. احنا قلنا المسلمات هي التصديق الجزمي للسبب، السبب والأخلاق تقطع بأن ألف باء. ما هو؟ إما هذا السبب يكون من تلقاء نفسك، يا إما أن يكون قد جاءك من له من الخارج. هذا يسمى اللي من تلقاء النفس يسمى إيه؟ معتقد. يعني الشيخ يسميه بالاعتقاد، اعتقاد الحقيقي هو نابع من النفس. والمأخوذ الذي يؤخذ إيه؟ من الخارج تعبدا. المأخوذات هنا هي التعبديات، أنا أحب أسميها التعبديات، ولكن التفت هذا ليس التعبديات ما للفقهاء في الفقه التي هي في قبل التوصليات، التعبدية مأخوذ فيها قصد القربة، لا، احنا التعبديات عندنا هنا في المنطق يعني التي مأخوذة من الخارج بسبب خارجي بلا سبب داخلي، يعني سبب خارجي. نعم، الأصل موضوع أولا، هذه يعني من المسلمات. نعم تدخل فيها أحسن، تدخل فيها سيأتي. نعم نعم، إن الثقة، ثقتك بالمعلم، ثقتك بصديقك، ثقتك بالنبي، ثقتك بالمعصوم، أي شيء. لا سطور موضوعة، لا لا لا لا مبينة نفس الشيء، لا لا، وأصلا أورد من صديق المأخوذات الأصول الموضوعة المأخوذة عن إنسان ثقة تثق فيه أنت، سواء كان أستاذ أو شيخ أو نبي، ما في فرق. نعم، لا لا لا، مو بالضرورة، مو بالضرورة، لا إحنا قلنا أعم من هذا، مو بالضرورة. سيأتي فيها التقريريات وفيها البوم، سيأتي ظهر إزاي. إحنا الأصول الموضوع ليه بتدخل في مبادئ البرهان، هي البرهان مبدأ البرهان، مو كل أصل الموضوع، أصول الموضوع البرهانية لتصبح تكون مبدأ البرهان لابد يكون مبرهنة، ولا كيف يكون شيء مو برهاني مبدأ البرهان؟ واضح أم لا؟ نعم، إيه يعني التي مبدأ البرهان، نعم، توضع كمبادئ للبرهان بلا بيان. نعم هو هذا، لكن هذا مثلا أنت أخذت خبر ثقة، يعني هي في أشياء تأتي بخبر الثقة، ما سمى أصل الموضوع برهاني، والله لا شيء مقبولة مثلا، فهمت إزاي؟ المهم هذا الأمر كله يا عزيزي هنسميه تعبدية، يعني حتى ما تقول أنت كلامي، أنا مو نبي أو معصوم، إنسان عادي، لك تثق بي تصدقني تعبدا، تقول تعبدا أنا أثق فيك يا شيخ. إذا مو معنى التعبد اللي هو الفقهي الشرعي، يعني قصد القرب ولا ما ليش ما تخلي أنا الشر، كلامي ليس شرعي، واضح أم لا؟ ولكن تعبدي بمعنى ليه؟ السبب الخارجي، يعني أنا مو من تلقاء نفسي وقناعتي الذاتية اعتقدت بهذا، لا، يعني الثقة بالقائل هي سير هي الحد الأوسط، دليل هو، لكن دليله ما هو؟ الحد الأوسط ما هو؟ له؟ مو شيء آخر ناب من نفس القائس، لا، إن هذا ثقة. ليش يا أخي العالم حادث؟ قال الثقة أخبرني العالم حادث، وده طلع ان هو يختلف عند يقول العالم حادث لتغيره او واضح من الاول اي دليل حتى لو باطل لشهرته، هذا ايضا قد كلها هذه، لكن تقول تدع الحد الاوسط شيء كخبر الثقه نفسه هيصير ماخوذ، واضح. وقلنا الماخوذات قد تكون برهانيه وقد تكون مطابقه للواقع صادقه، ليس كل الماخوذات باطله، خصوصا الذي اخذ من المعصومين عليهم السلام صادقه كلها، وهذا تفيد اليقين والقطع، ولكن تبقى في حيز له المأخوذات لا تدخل في مبادئ البرهين. قال والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات، هذا التقسيم. ثم يأتي للمعتقدات يقسمها كما سيأتي بعد ذلك للمأخوذات يقسمها. المعتقدات، قال والمعتقدات أصنافها ثلاثة، الواجب قبولها والمشهورات والوهميات. واجب قبولها، مشهورات، وهميات. هذا التقسيم على أي أساس أيضا؟ له ميلاد كما أشار المحقق الطوسي. يقول نحن في هذا الجزم، أشرنا إليه إحنا قبل ذلك، هذا الجزم حالة نفسانية خطأ يقين، هذا اليقين طارة نعرضه على الواقع نقول هل يقيني هذا مطابق للواقع أم غير مطابق للواقع، فينقسم إلى قسمين، جزم صادق وجزم كاذب، واضح أم لا؟ الجزم الصادق على سماء الواجب القبول بديهيات، وهذا من قضايا بديهية أو البينة بها، والجزم الكاذب اللي هو الجهل المركب سميه بالوهميات، واضح أم لا؟ إذن أنت إذا كان جزمك واعتقادك مطابق للواقع هذه واجب قبولها، غير مطابق للواقع، هذه قضايا وهمية تسمى الوهميات. طبعا الوهميات من أبرز مصادقها، يعني من أبرز مصادقها، وأنه حكم على عقلي بمحسوسات كما سيأتي الوهميات بحث تفصيلي فيها. وأما إلا لم تنظر إلى الواقع، هذا التصديق حق أم باطل، لا تنظر إلى الواقع أصلا، وإنما تنظر لإلزام الخصم كالمشهورات. مشهورة قضايا المشهورة لا نقول إن هذه عندما يعتقد بها الإنسان يعتقد أنها على حق، لا، هو ينظر أنها نفس الشهرة يعني الحق، الشهرة يعني الحق. فإذا لا معنى أنك تجعل الحق حق، ما تقصها يا خير، مجرد أنها مشهورة يعني حق، ما تنظر فيه. واضح أم لا؟ مشهورة يعني مسألة الصدق والكذب غير منظور إليها حتى في القياس الجدلي. الحق هنا بمعنى الإيه؟ إن هو في النتيجة إذا كان أراد أن يلزمك، أن يلزمك الحق، أن يلزمك ولا بأي شيء باطل، يصير مجادل وقائس صحيح وقوي عندما يلزمك، يستعمل ما يلزمك، لأن الغاية هي الإلزام. واضح أم لا؟ فالمهم هذا سيأتي في بحث الجدل. فإذا كان الاعتقاد الجازم ننظر يعتبر فيه النظر الواقع صادق كاذب واجب قبولها ومهميات، وإن لم يعتبر فيها المطابقة للواقع فهي ليه؟ المشهورات. فالمعتقدات تنقسم إلى الواجب قبولها والمشهورات والوهميات، وسيأتي أيضا تفصيل كل واحد واحد منها في محله. واضح أم لا؟ طيب. ثم قال: والواجب قبولها أوليات ومشاهدات ومجربات وما معها من الحدسيات والمتواترات وقضايا قياساتها معها. هذه هي البديهيات الست، هذه هي البديهيات الست. قرأتوها في المنطق قبل ذلك، ستة أقسام من البديهيات، طبعا جميعها تشترك في معنى واحد، وهي ليه؟ الوضوح والصدق وإثارة اليقين. الوضوح والصدق وإثارة اليقين وعدم الحاجة للاستدلال عليها. الوضوح الصدق إثارة اليقين وعدم الحاجة للاستدلال عليها، هذا هو المعنى الجامع المشترك بين البديهيات الست. واضح أم لا؟ ولكن تتفاوت طبعا شدة وضعف بلحاظ، مش الضعف يعني اليقين، اليقين مو مشكك، ولكن مسألة سرعة حصول اليقين. نحن إذا حصر لنا اليقين من قضية بمجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما بحكم العقل المحض لا غير، هذا يسمى قضية إيه؟ أولية، أو قضية تحليلية بديهية أولية، يعني مقتضى العقل الأولي دون الاستعانة بأي شيء آخر، هذه القضية ليه؟ الأولية، وهي أرقى أنحاء قضايا الواجب قبوله، ما يحتاج إلى التصور الموضوع والمحمول، سأل كل أعظم جزء، النقيدان لا يجتمعان. واضح أم لا؟ مجرد تصور الموضوع المحمول يسلم العقل بها مشرطة وبسرعة، اسمها قضية أولية لا تحت... واضحة أيضا لا تحتاج إلى استدلال. ولكن طبعا في القضايا الأولية يمكن هناك تقسيم، أن نحن نقول القضايا الأولية تنقسم إلى قسمين، إذا قسم يمكن الاستدلال عليه أو مو الاستدلال كما استدلال مصيحة، يمكن التنبيه عليه، وقسم لا يمكن التنبيه عليه، لا يمكن. الذي يمكن التنبيه عليه هو مثل الكل أعظم من جزء، يقول لك لا مو واضح عندي، توضح حاله، تقول يا أخي كل عبارة عن جزء وجزء في قبال، فالجزء والجزء بلا شك أنه أعظم من ليه من الجزء فقط، واللي يلزم الجزء الثاني هذا يكون وجوده كعدمه مثلا، وهذا الاجتماع النقدي يعني كلها يمكن التنبيه عليها بامتناع اجتماع ليه النقدين، الممكن يحتاج إلى علة للخروج عن حد الاستواء، الحادث يحتاج إلى العلة لتخرجه من العدم إلى الوجود، كل مواضع عندي اقول لك هذه، لان هو لو الشيء لو اخرج نفسه من العدم الى الوجود يجب ان يكون موجود قبل ان يكون ايه موجود. الممكن اذا اخرج نفسه عن حد الاستواء يلزم ان هو يكون غير مستوي، وهذا خلاف الفرد، يعني كلها ترجع للتناقض. واضح ام لا؟ للتناقض. بطلان الضوء قلنا ان تقدم الشيء على نفسه يكون موجود متقدم ومتاخر، اجتماع النقدين. واضح ام لا؟ فكلها بخطوه واحده يلزم منها ايه امتناع النقدين فتوضح. لكن نفس امتناع النقدين كيف انت واحد اذا انكر ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قلنا التنبيه النظري ثم التنبيه العملي هو نفس الشيء. إذا لم يفلح التنبيه النظري التنبيه العملي كما أشرنا مرارا وتكرارا، وقلنا أن هذه المسألة ليس لأن مسألة فقط الوضوح موضوع المحمول، قلنا هذا تكويني محال، تكوين المحال. الإنسان إذا أراد أن يحكم أو يستدل يعني أن يثبت أو ينفي، أو لا يمكن أن يثبت وينفي في نفس الوقت، يعني الذهن يشل. أنا أقول لك أنت ما تتحرك، إذا أردت أن تتحرك تتحرك إلى الأمام والخلف معا أو إلى اليمين واليسار معا، ولما تتحرك النتيجة تكون إيش؟ أنك ما تتحرك وشل، لأنك إذا أردت أن تتحرك سنتحرك إلى جهة واحدة فقط مو إلى الجهة وما يقابلها تكون جناب. الذهن العقل حتى يحكم يعني يريد أن يذهب إلى اليمين أو اليسار، إما يثبت إما إيه؟ ينفي. أنت عايز تحكم يعني إما تقول ألف باء أو ليس ألف باء، ما هو هذا؟ فكل واحد هاتان جهتان متقابل لا يمكن، فيشل الحقيقة ما يحكم، فذلك لا يمكن أن يدل عليها أو ينبه عليها. أي شيء تقول أن تثبته تثبت تنفي، ما تصدق كل ما أثبت شيء أبو تنفيه في نفس الوقت، تقول تنفي شيء تقول تثبته في نفس الوقت، هذا يمكن يشل العقل. واضح؟ تكويدا يشل، وهذه من الأشياء اللي يمكن ربما ما تنبه أحد إليها، لا يمكن. طيب هذه الأوليات. المشاهدات يعني الحسيات، هذه ما لا شك أنها في غاية البداهة كما تراني الآن، لا تشك في ذلك. وقلنا أن مسألة من ينسب إلى أخطاء الحس هذا ليس بصحيح، حس لا يخطئ، حس مجرد ناقل أمين للأشياء، هو لا يخطئ ولا يصيب، ناقل، هو مجرد قناة ناقل الأشياء خلية العقل، العقل ممكن يخطئ. فحكم طبعا الذي يحكم انك انت موجود الان في الخارج مو الحس، الحس ليس بحاكم، الحاكم الاول والاخير والوحيد هو العقل، الحس ما يحكم، وهذا من المغالطات ان الحس يحكم. اذا قلنا الحس ما يخطا، الذي يخطا هو الذي يحكم، الحس ينقل مثل الكاميرا، الكاميرا ما تحكم، الكاميرا تنقل ما هو في الخارج، ما تحكم، ابيض ابيض اسود اسود تنقل ما كل ما هو عليه، طويل قصير تنقل ما هو عليه، الحس ما يحكم، الذي يحكم هو العقل، ولكن لا بذاته، بمعونة ليه؟ الحس. يعني أنا الآن جلد داخل هذه الغرفة ما أستطيع بعقلي أن أعرف الشمس في الخارج طالعة ولا غير طالعة، ممكن؟ بعقل ما أعرف، ما أستطيع، أنا مغمض عينيها قد تقول أن الشمس طالعة ولا مو طالعة، في في في الزوال في الشروق في الغروب ما أدري، لابد أن أشاهد حتى أحكم. تقول هذا شخص أبيض أم أسمر وأنا مغمض العينين، لا يمكن بالعقل لوحده زايد، هل هو أسمر ولا أبيض، مجرد تصور زايد وتصور البياض ما أستطيع أن أحكم أن زايد أبيض ولا أسمر بالعقل، هكذا هكذا يمكن؟ لا، أشاهده فأحكم أنه أبيض أو أسمر، أما نفس عروض السواد أو البياض لزايد ما في بينهم أي تلازم إيه؟ ذاتي، صحيح أم لا؟ هذا في غاية البداهة، ولكن ليس حكم العقل لوحده، بمعونة الحس، اسمه الحكم الحسي، العقل لكن لا لوحده كالأوليات، وأنا بمعونة ليه؟ الحس. هذه المشاهدات. قلنا أخطأ العقل، إيه أخطأ العقل؟ نعم، حكم العقل بالمحسوسات، نعم. أها، هذا سؤال جيد. نعم، هو شوف أنت عندما نقصد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحكم العقلي المحسوس هو البديهي، يعني أصل وجود الشيء دون التفصيل، يعني أنت موجود في الخارج دون في شيء في الخارج موجود، أنا عندما الشمس موجودة دون الأحسن، هو هذا يعني أنا الشمس موجودة كبيرة صغيرة منيرة غير أن الشمس موجودة، في شيء موجود في الخارج أعرف واضح من ذا دون الخوض في التفصيلات. هذا ما يدخل في في في التفصيل، الأحكام التفصيلية في أنحاء وجود الشيء ممكن يقع عليه خطأ العقل. أما أصل وجود حتى العصاية المنكسرة الماء، في عصاية في الخارج موجودة، نعم في أصل وجود الأشياء، يعني أثبت الهلية البسيطة للأشياء، لكن يمكن يخطب بعض الأشياء في التفصيلية. نعم سؤال جيد، هذا في أصل وجود الشيء، يعني قاعدة ما أرد في شيء في الخارج أمامي حتى لو في شبح. لا لا ليس مطلق حسن، مش العقليات، ليس مطلق العقليات، واضح ملا؟ لا قد يخطئ في التفصيل، ولكن في أصل وجود في إثبات أن في هناك شيء في الخارج بالحس، واضح ملا؟ طيب. ومجربات، طبعا التجربة احنا أشرنا إليها أن التجربة هي عبارة عن تكرار له المشاهدة، مو صرف المشاهدة الساتجة البسيطة، تكرار المشاهدة. وهذه قلنا التجربة إنما تصير حجة وبديهية بالقياس الخفي، وهو أنه أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. وفصلنا هذا صناعة البرهان وطولنا فيه، ما نعيد. التجربة أيضا يعني حكم العقل بالتجربة، والعقل هو الحاكم أيضا لكن بالتجربة. الحدسيات هذا أيضا في حكم التجربيات لأنها من تكرار له المشاهدة، ولكن الإنسان يحدث الحد الأيه الأوساط، يعني يعرف العلة إجمالا. عندما ينزل القمر مراتب القمر، أن القمر يبدأ هلال ثم يصير نصف قرص ثم قرص ثم يرجع هلال، فيفهم من هذا الضوء مستمر مستفاد من إيه؟ ضوء القمر مستفاد من الشمس. بل أي قضية تيجي، طبعا هذا الذكاء يختلف من إنسان لإنسان، من حيث الذكاء مسألة أيضا نسبية، يعني اكتساب الحد الأوسط بسرعة، وله لو مش بسرعة ببطء يصير من نظريات بعد مو من بديهيات، يعني واضح يصير لك واضحة عندك أنت، فذلك ما تدخل في مبادئ البراهين. الأمر أولا داخلي، قالوا أنا فهمتها كذا، فما يصير بديهي، بديهي عندك أنت مو عندي أنا، فهمت إزاي؟ فما ما يستخدم، طبعا كلها تدخل في مبادئ البراهين، ما تدخل. ولكن وضوح، مجرد الإنسان ينظر الأصغر والأكبر يفكر يتأمل، طبعا بتكرار المشاهدة، طبعا ينظر الأصغر والأكبر تكرار المشاهدة، الأصغر المؤثر الأصغر المؤثر، يعرف أن هذا إيه علته كذا مثلا بتكرار المشاهدة. متوترات نفس الشيء، تكرار أيضا المشاهدة، تكرار السمع، لكن فيها قياس خفي، وهو أنه طبعا المتوترات متعلقة بالإيه بالأخبار الحسية، ما في متوترات في الإيه حدسية، مو حجة. هذا اجتمعت الأمة على عالم حادث، اجتمعت الأمة على عالم حادث، واضح ملا؟ تواطئ هذا ليس لا أي قيمة، إنما الحدس نقل الخبر ليه الحسي، التواتر للأسف التواتر هو نقل الخبر الحسي المحسوس، يعني هو يصير في حكم المشاهدة، لكن أنت كأنك أنت شاهدت بأعين أناس يمتنع اجتماعه على ليه على الكذب، كأنك أنت شاهدتها، كأنك أنت شاهدت الواقعة، سواء واقعة الغدير نقلت بأخبار متواترة، كأنك أنت كنت في يوم الغدير وتشاهده بنفسك، فمشاهدة حسية، ولكن على ألسن ليه الناس عن طريق النقولات ليه والأخبار المتتالية في كل طبقة من طبقات ليه التاريخ، هذا يمتنع اجتماعه ما قدر هذا أيضا في حكم أيضا ليه التجربة. نعم نعم يصير واجب القبول، بس مو برهان أيضا، أنا قلت لك مو فقط نقل له، وقال لك مباشرة يا شيخ حسين العالم حادث، أقسم من ذلك هذا مو برهان، ما يفيد اليقين البرهان، يفيد اليقين وصادق لكن مو برهان. ليش؟ العلة ما هي؟ يمكن قبل الطيب، أنا أقول لك أنا أمس كنت مع المعصوم عليه السلام وقال لي يا أبو حسين العالم قديم، أنا ثقة، أنا أثق أنت، أنا ثقة ما أكذب عندك، ماذا يحدث؟ تتزلزل يقينك، تتزلزل واضح ملا؟ تتزلزل، لكن مو جل التشيك في المعصوم، تشيك في نفسك، أنا ربما ما سمعت جيد، ربما فهمت جيد، ربما ربما ربما ها؟ خلاص بعد هيك إذا ورد الاحتمال بطل الشلال، وهذا موجب واقع هذا حبيبي، كثير من الأئمة مثلا من أصحاب الأئمة عليهم السلام كان يجي يقول له يا ابن رسول الله قلت لي أن أمس في الليل إن إن إن لحم الأرنب حلال، ومحمد المسلم جاءني في الصباح قال إن هو إنك سمع منك تقول لحم الأرنب إيه حرام، موجود هكذا مثلا؟ فيقول نعم يا محمد، كان في المجلس بعض إخواننا العامة مثلا الذين يستحلون لحم الأرنب تقيتها مثلا، قلتها مثلا مش بقول لك مباشرة، بقول لك مباشرة هو بيقول لك، هو يقول لك مباشرة، هو يقول لك مباشرة. أما نعم أنت تقول أنها متواترة إن لم يأتي ما يعارضها، أنا فاهم فاهم فاهم كلامك يعني بهذا الشكل. إذا أنت يبقى نعم التواتر ماذا يقول لك؟ التواتر يقول لك هو ده باتفاق الفقهاء، التواتر متعلق بالسند ولا بالدلالة؟ لا التواتر لا بالنسبة للسنة يعني قطعا صدر عن المعصوم. أنا بقول لك هو كلمك مباشرة لا شك في أنه صدر كلمك قال لك يا شيخ حسين كذا كذا، فهذا هذا مش التواتر، فوق التواتر أهم من التواتر، مباشرة يخبر. فلا إشكال في الكلام في الدلالة، في الدلالة ما معنى هذا؟ ما المراد من هذا؟ الدلالة ما هو خبر متواتر مثلا من كنت مولاه فعلي ومولاه الله موالي متواتر، حتى السنة يقول أنه متواتر، لكن يشكك فين؟ في الدليل لك صادر رسول الله قال نعم هكذا في يوم الغدير، يقول والي والمولى يعني انصروه حبوه مو يدل على الإمامة، واضح أم لا؟ يعني هي وش إلى هذه الدلالة ما تقول فيها مقطعية مقطعية؟ نعم ظاهر وصول يصير حجة في القضاء العملية من القضاء النظرية، أو الجهة جاءت صدور وقالها تقية قالها باب التمثيل قدام أي شيء، وهو موجود هذا العقل مجرد يحتمل، ولو واحد في المليار خلاص بعد واحد في المليار أيوة. ومثل القضاء العملية يقول مثلا إهمال عدم الالتفات إلى إلغاء الطرف المخالف إلغاء، لا القضاء ما يصير، يصير عقلية لا دخل لها في القضاء البرهانية، تحتمل واحد في المليار العقل كما قلنا قبل ذلك احتمال الخلاف 1 في المليار، عندك احتمال الخلاف 99%، ما في أي فرق، يقول لك احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطلع. سواء كان هذا الاحتمال 1 في المليار أو كان احتمال 99%، ما في فرق عند العقل البرهاني، عند العقل العقلاء لا في فرق كبير، 1 في المليار لا قيمة له أصلا يلغيه، هي صرت العقلاء العملية هو صحيح ما عندنا إشكال فيه، ولكن كلام فله في العقل البرهاني واضح أم لا؟ افهم هذه قضايا بدقة. طيب والمتواترات بين معناها وقضايا قياساتها معها، هذه القضية لا يكفي فيها أنها تصور الموضوع المحمول كالأوليات، ولكن قياساتها معها يعني موجود فيها الحد الأوسط، مثلا تقول الأربعة نصف الاثنين ربع الأربعة ربع الثمانية، انت عندك الاثنين نصف الاربعة واضح اولية، تصور الاثنين والاربعة اثنين اثنين قل الاثنين نصف الاربعة، ولكن الثمانية كيف؟ انا بعيد شوية لابد تأخذ توسط الاربعة، لان نعم لك الان الاثنين نصف الاربعة والاربعة نصف الثمانية، فالاثنين ربع نصف نصف ربع مثلا واضح لا؟ تكون اطول شوية يا شيء من التأمل، فصير قياساتها معها يعني الموجود تفهم انت، اسمها قياسة فطرية، فطرية الفطريات أيضا من القضايا البديهية، هذه هي القضايا البديهيات الست. نعم تفضل. نعم نحن هو تبع المشاهدات، مشاهدة عامة، مشاهدة الظاهرية ومشاهدة الباطنية. نعم أحسن، الإحساس بالخوف، الإحساس بالعطش، هذه قضايا حس باطني. نعم وطبعا تدخل في القضايا إذا انتزع منها اللي هي علم حضوري، هي علم حضوري حس باطني بعد، ولكن تدخل مو في القضايا كعلم حضوري، لا الوجدانيات هي العلم الحصولي المنتزع من العلم الحضوري، لا بأس أن أسرت هذه القضية، الوجدانيات اللي تدخل في القضايا قضايا حصولية بعد، هي العلم الحصولي المنتزع من العلم الايه حصولي، تقول أنا خائف، علم حصولي هذا منتزع منين؟ من شعورك الحضوري بالخوف، واضح أم لا؟ لو لم يخرج العلم الحصولي ما يصير قضية، ما نعقل موضوع محمول، فالوجدانيات مش الحسيات، قل زيد موجود في الخارج موضوع محمول مفهوم، مفهومان منتزع منين؟ من المشاهدة الظاهرية، والآخر منتزع من المشاهدة الباطنية، أنا خائف واضح لا؟ فهي الوجدانيات كالمحسوسات الباطنية، أمور حصولية مفاهيم لكن منتزعة من الايه؟ من الحس الباطن. كمان المحسوسات الظاهرية منتزعة من الحس الظاهر. ثم يقول: فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.